بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل نسيانا، فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس الثالث والخمسين بعد الخمسمائة، ومع الصفحة العاشرة بعد أربعمائة، ومع العنوان أثر العلم بالصفات في السلوك. إذ إن الإيمان بالله تبارك وتعالى هو إيمان بذات الله وصفات الله وأسماء الله تبارك وتعالى، إيمان بما يتعلق بذات الله عز وجل المتصفة بكل الكمالات والمنزه عن كل النقصان. هذا الإيمان إذا ما ارتقت حقائقه في الذات لا بد من أن تثمر سلوكا، ولذلك كثير من العلماء قرروا أن هذه الشريعة تصور وسلوك. تصور يشمل كل الحقائق التي يحتاجها الإنسان في هذه الدنيا. وقد جاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وخاتمهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إنما جاءوا يعرفوننا بالله جل جلاله، من حيث إن الله عز وجل ذات متصفة بالصفات. ولعل الخرجة التي يمكن ألا تنفع كثيرا إلا إذا كنا نحاور النصارى، هذه الخرجة تقول: من عبد مجرد الصفات كفر، ومن عبد الذات من غير ما صفات فسق، ومن عبد الله تبارك وتعالى من حيث إنه ذات متصفة بالصفات فقد حقق. إذن هذه حقائق حيث تستقر لا بد من أن تظهر آثار أنوارها في السلوك، لسانا، عينا، أنفا، أذنا، يدا، رجلا، بطنا، فرجا، كل ما يتعلق بسلوك هذا الإنسان إنما يصاغ بما في هذه النفس، نفس صاحب هذه الأعضاء، من حقائق. فالكافر له سلوكه، والمسلم له سلوكه، والله تبارك وتعالى ما قال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما بين الجواب، لكن قال: ما لكم كيف تحكمون؟ من ظن أن سلوك الكافر كسلوك المسلم، والله أنا بالنسبة لي الآن أقول إذا كان اتفق سلوك الكافر مع سلوك المسلم فالكافر مسلم في السلوك، لكن مقابل أيضا إذا اتفق سلوك المسلم مع سلوك الكافر، يعني صار سلوك المسلم سلوكا كافرا، هنا الكارثة حقيقة، لأن المسلم له تصوره. وهذا ما دلتنا عليه سورة الفاتحة. سورة الفاتحة شرحت في ثلاث أجزاء، فسرها الفخر الرازي بجزء كامل، ولكن تناولها علماء التزكية والتربية والسير والسلوك، العلماء الربانيون، إنما تناولوها في ثلاثة مجلدات. عنوان المجلد الأول والثاني والثالث: مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. فهمنا من العنوان أنهم فسروا إياك نعبد وإياك نستعين بثلاث أجزاء، لكن لا بد من المقدمات التي يتصل بها قول الله عز وجل: حيث علمنا إياك نعبد وإياك نستعين، بما سبق حينما نقول: بسم الله الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ثم نقول: إياك نعبد وإياك نستعين. البداية الكبرى التي بها ندخل على الله عز وجل، وهذه المعرفة تكاد تكون فطرية، بل كثير من علماء التوحيد قالوا إن معرفة الله عز وجل فطرية، والمعرفة الفطرية لا تقاوم، ربما تزاحم. ذلك أن الفطرة مهما كمست ومهما تراكمت عليها أو تراكم عليها الصدأ، لابد في واج معين من واج الكروبات خاصة لابد من أن تعبر عن نفسها، تتنفس في أجواء الكربة. وهذا استدل العلماء عليه بحال فرعون لما أدركه الغرق: أين قوله أن ربكم الأعلى؟ أين قوله ما علمت لكم من إله غيري؟ قال: أمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. قالوا: الفطرة مهما تراكمت عليها جبال من الفشور والفسق والعربدة، إذا ما حزبها الأمر اعتقادات الموت كثيرة بهذا. قال ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. رجع مباشرة قال ربي ارجعوني لما عاين. وإذا جاء الشريعة تقول تقبل توبة العبد ما لم يعاين أو ما لم يغرغر أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فيما يتعلق الآن بقضية السير والسلوك أو رض السلوك بناء على أنه ثمرة، يمكن أن نقدم المقدمة التالية، نقول كل التصور الذي بني عليه علم التوحيد إنما يرجع إلى الحقائق، ومكان الحقائق القلب، ولذلك الإيمان مكانه القلب. إذا اعتبرنا أن هذه الحقائق هي الشجرة لا بد لنا من أن نرى الثمرة. ما الثمرة؟ شاء الله عز وجل أن يرتب ثمرة الحقائق التي جاءنا بها الرسول عليه الصلاة والسلام حركات فعلا وتركا قولا ومواقف. وإذا جاء الإسلام يبني الجوارح يبني الظاهر، فالإسلام ابن الظاهر، الإسلام نراه بأعيننا، أما الإيمان فمحله القلب. لكن إذا التوى السلوك دل سواءه على أن ثمة خللا في ذلك التصور. بني السير والسلوك إلى الله عز وجل على التصور تحقيقا، ثم يثمر هذا التصور سلوكا، وهو الذي إذا ما ارتقى به الإنسان وصل إلى مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. وهذا يحتاج إلى تخلية وتحلية، يحتاج إلى أن تتخلى عن كل الأخلاق الباطن السيئة، وأن تعمر هذا الباطن الذي خلي من الأخلاق السيئة بكل الأخلاق الربانية. وكذلك الظاهر لا بد من أن يخلى الظاهر عن كل المقارفات، كل المقاربات من المعاصي والانحرافات، من أجل أن تبنى حركة الظواهر وفق شرع الله تبارك وتعالى. أن تعبد الله كأنك ترى، أن تعبد الله إسلام كأنك ترى إيمان. ولذلك هنا قال إذا أردت أن تحقق السلوك الرباني عليك أن تطبق حقائق التوحيد بداية، هذا أول خطوات، خطوات السير إلى الله تبارك وتعالى. ثم لا بد من أن نتعرف إلى ما المحاضن التي ينبغي أن نحدثها إذا تكون، أو أن نكون فيها إذا كان. قال هذه المحاضن أولا الصحبة الصالحة، ثانيا إلزام النفس بمنهج عبادي يلتزم به ذلك السالك، ذلك السائر إلى الله تبارك وتعالى التزاما كاملا، لو أخل به أي خلل مع المحاسبة رجع من أجل التصويب، من أجل إقامة السلوك وفق حال الصالحين. وقد عمرت مكتبتنا بكتب تناولت أحوال الصالحين، حيث لا أجد صالحا، وهذا لون من ألوان الدعاوى الفارغة، صالحون كثر والحمد لله، معنى ذلك أني ألجأ إلى محاضن الكتب، أحضان الكتب قد امتلأت بالصالحين، حدث الأولياء لأبي نعيم وصفة الصفوة لابن الجوزي كتابان، وكتبت كتب حديثة بأقلام حديثة تناولت كثيرا من أحوال الصالحين. حينما تصاحب الصالح فيما كتب عنه يعني في سيرته، إذا كنت مخلصا دخلت على الصالح في سيرته فإذا بك تصاحبه، تعيش معه ساعة لو أن الترجمة قد تناولت أو استغرقت ساعة في دراستها ولا أقول في قراءتها. وهناك كتاب من 6 مجلدات وهو لعله من النفائس حقيقة، اسمه مجمع الأحباب، لاحظ العنوان ما أحلاه، قال مجمع الأحباب، فيه سير الصالحين على أرقى ما تكون السير، وأنا بحاجة، حيث إن البصر يقع على كثير من الشذوذات، هذه الشذوذات لابد من أن تمسح، فليكن لك مساحة يومية قبل أن تأوي إلى الفراش، افتح صفحة صفحتين من مجمع الأحباب. أنا ما أذكر الحقيقة المؤلف الآن، اسم المؤلف ليس بذهني، ولكنه جمع فأوعى، إذا كان صفحة الصفحة 4 مجلدات فمجمع الأحباب 6 مجلدات. إذا الصحبة لا بد منها، وقلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم دل على أمرين اثنين، من استكملهما استكمل الحالة الإيمانية، وبين أن هذه الحالة فيها لصافحتكم الملائكة، حالة إيمانية من أرقى ما تكون، أنت بشر بتناوز عن بشر ومع ذلك ترقى استرخى من أجل ألا يكون معديا تجره الأمعاء الغليظة إلى حيث تجره، وأما الأمعاء الدقيقة فيتولد في أعناقه فإذا بها تطلب، وإذا بهمه الطعام والشراب لا مانع من أن يملأ جوفه بالوقود الرباني الذي شاء الله عز وجل أن يكون وقودا لحركة الإنسان فوق هذه الأرض. ولكن من قال أننا خلقنا لنأكل؟ وهذه من الفلسفات كانت مطروحة، أنت خلقت لتأكل أم تأكل لتعيش؟ يعني تأكل من أجل أن تعمر الأرض؟ إذن نحن أمام إما الإكثار من ذكر الله عز وجل أو الصحبة أو تجمع بينهما وهو الأكمل. لو تدومون على ما أنتم عليه عندي وفي الذكر، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة. نحن في هذا الإطار، وهو إطار شهودي، إطار ذوقي. الحقائق التي صرحت عبر الأدلة هي الإيمان النظري، الإيمان الفكري. قلنا إن الفطرة إنما عرفت الله تبارك وتعالى من حيث إن الروح التي عمرت بالفطرة، بل خلقت على الفطرة على التوحيد، هذه الروح استشهدها الله عز وجل على الربوبية يوم كانت الأرواح أرواحا قبل أن تعلق بالأبدان. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. ومحمد بن سهل الشعراوي رحمه الله تبارك وتعالى يقول: الفطرة من وراء التقام الثدي من الرضيع، ذلك الالتقام الذي يحتاج إلى دورات تدريبية، لكنه كان مدربا في بطن أمه مذ أن تلده أمه، أظن أنا ما أعرف ما أرضعت، مذ أن تلده أمه بفترة بسيطة جدا تحضنه تلقيه الثدي بمصر، تقول هذه له الفطرة. طيب ما الذي ينتقل إليه؟ قال يقول: بما أن الامتصاص فطرة، نحن نعرف أن فطرة هذه، تعالينا الآن إلى اسم الله عز وجل في الوجود كله، كل البشرية حينما تذكر لها الله تعرف ماذا تعني أنت، وإن كنا أمام معرفة مبهمة، معرفة مجملة، لكن الشعور الباطني كأنما يتفاعل، كأنما تضغط على زر في الحاسوب فإذا به يفتح لك أبوابا، يفتح لك مدخلات حينما تقول الله. حتى الذين يكفرون بالله يقولون هم لا يؤمنون بالله، أتدري بأنهم قالوا لا يؤمنون بالله؟ معناها في ذهنهم معنى، وهذا المعنى ليس تعليميا ولا تعلما، وإنما مغروس في الفطرة. يأتي الإنسان الآن ليعمي هذه الفطرة، ليعمي هذه الفطرة، ليصم هذه الفطرة، فإذا بها لا تسمع ولا ترى، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. هذه لعلها البداية التي لا بد لنا من أن نذكرها. الأمر الثاني، الاهتمام بإصلاح القلوب أمر دعت إليه الشريعة بإلحاح شديد، حيث إن إصلاح القلوب من حيث هناك أوامر شرعية قلبية، هناك نواه شرعية قلبية ذكر العلماء منها الكثير، ولعلي أقطع من هذا الذي ذكر العلماء قضية الإيمان. أين محل الإيمان القلب؟ ولما كان أنفس ما في هذا الوجود الإيمان، ولما كان محل هذا الإيمان الذي وأنفس ما في هذا وجود القلب، معك القلب ما أغلاه وما أحلاه حقيقة، هو أنفس ما فيك، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين يقول: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فمحل نظر الرب تبارك وتعالى إنما هو القلب. إذا نظر الله عز وجل إلى قلبي فوجده فيه الإيمان، وجد إلى قلبك فوجد فيه الإيمان والإخلاص والصدق والتوكل. هل يكون مع هذه المعاني، مع هذه الحقائق ما يناقضها؟ لا يمكن أن يجتمع كفر وإيمان، لا يمكن أن يجتمع نفاق وإخلاص، لا يمكن أن يجتمع توكل وإيمان بالأسباب على أنها تقدم أو تؤخر أو تنفع أو تضر أو تعز أو تذل. يعني إخلاص إنما اكتسح الرياء، إيمان اكتسح ما يناقضه، إنما هو النفاق. أيضا فيما يتعلق بشهود من الله عز وجل علينا، حيث إن الله من تمام نعمته عليك أن خلق ونسب إليك، والله خلقكم وما تعملون، ومع ذلك بين لك وهو يمدك، وكلا يمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، بين لك أنه يمدك يعطيك رأس المال وأنت توظفه، وبين لك كيف توظف رأس المال، أعطاك الطاقة، هذه الطاقة يمكن أن يمد يده بها ليصافح، ويمكن أن يمد يده بها لينفق ويتصدق، ويمكن أن يمد يده بها لينتشل غريقا، ويمكن أن يمد يده فإذا به يدفع عن مظلوم ظالمه، إذا أخذوا على يديه بما يأخذون على يديه قد أيديهم. إذن نحن أمام يد تمتد، من خلق فيك القدرة على مد اليد؟ الله عز وجل، بدليل كن ما على حول ولا قوة إلا بالله باستمرار. لماذا؟ قال لأنه إذا خلق فيك الأطاعات ونسبها إليك على أنك تتقرب بها إلى الله عز وجل، إذا شهدت أن ما تأتي به إنما هو توفيق الله، أنت اعتمدت على الله وثقت الله، فما ظهر على يديك سواء تصدقت أو أقمت مشروعا خيريا أو نصرت مظلوما أو واتيت مصابا أو عدت مريضا، كل هذه الأحوال شهدتها من الله عز وجل عليك. ترى هل كثرة الأعمال الخير الآن تورث النفس عجبا؟ قال لا. من أين يأتي العجب؟ العجب يأتي إذا أنا نظرت إلى ما أعطاني الله عز وجل على أنها مواهب في أصيله، إذا ما نظرت إلى مؤهلاتي على أنها مني، إذا نظرت إلى ما أعطاك الله عز وجل على أنه ليس من الله. إذا انقطع نظرك عن منن الله فلم ترها منة من الله، وإنما رأيت أن هذا من ذكائك وهويتك، انت عبقري في الحي في الحارة. هنا يأتي العجب، العجب أن تنظر إلى منن الله عليك وقد قطعت نظرك عن واهدها. أما إذا رأيت منة الله عز وجل عليك كان شأنك كما أخبر الله عز وجل يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما بنعمة ربك فحدث، هذه نعم الله عز وجل. هل العجب مما ينبغي أن أخلي قلبي عنه؟ نعم العجب بدري، حيث يوجد العجب يتأتى الكبر. متى يظهر الكبر؟ يطل الكبر برأسه إذا ما كنت أمام الآخرين. كل متكبر معجب بنفسه. أنا على ماذا أتكبر؟ أتكبر بناء على أنه أنا مع إنسان هو أضعف مني، هو ضعيف وأنا قوي. أنا أجاج إنسان هو مرذول في المجتمع ليس له منزل، أما أنا منزلتي عالي في المجتمع. أنا أجاج إنسان راتب 3000، هذه ما حد يفعلها، راتب 3000، أنا راتبي 300,000. نعم هذه ليست مصدر كبر حقيقة، لأنه ينبغي أن تشهد نعمة الله عز وجل عليك، وينبغي أن تنظر في المرآة التي أقامها الله عز وجل أمامك. ما المرآة؟ منعه أعطاك. إذا ينبغي أن تفهم عن الله عز وجل أن ما أعطاك إنما من أجل أن تشكره، لا من أجل أن تتكبر على عباد الله عز وجل. ومن هنا ينبغي أن يكتسح من الباطن الكفر والنفاق والعجب والكبر والرياء والغرور. الغرور مبعثه أن تشهد ما تأتى على يديك دون أن ترى هذا من الله منا. أنت مغتر بما تغتر أنت؟ الأصل ألا يغتر الإنسان حتى ولو أتى بألف فضيلة وفضيلة، بل يمكن أن يستحضر هنا كثيرا من الحقائق والمعاني، وقد ذكرها علماء التربية. قالوا عليك إذا ما غرّت نفسك بعباداتك أن تتعرف إلى ما قصه الله عز وجل عينا من قصة إبليس. إبليس كان يطلق على أنه طاووس الملائكة، ما حاله؟ مرذول ملعون. ما أقول ابن ملعون لأنه أبو إبليس، ما في أبو إبليس، إذا تتعلق بهذه المعاني ينبغي أن تكون مستحضرة. وكل آثم من الآثام أو كل خلق من الأخلاق السليمة، يعني سواء الإيجابية والسلبية، ما تتحلى به ما تتخلى عنه، ينبغي أن تتعرف إلى حقيقته كي لا تقع فيه. ربما كانت نفسه متورمه كبرا يقول لا انا متواضع الحمد لله انا متواضع. وقد ذكرت مره دقه العلماء الربانيين في التناول، قالوا اذا اتيت مجلسا وجلست عند الباب ولو ان اصحاب المجلس دعوك الى صدر المجلس، لكن انت ابيت الا ان تجلس عند الباب، اجلس عند الباب. هنا أنا سأحاسبك الآن أو أحاسب نفسي إن كنت كذلك، أقول أنا حينما جلست عند الباب يا ترى هل جال في صدري إنه أنا ترى محلي عند الصدر لكن أنا متواضع الآن؟ يعني أنا الأصل أكون عند الصدر، أن وجه أنا، هؤلاء وجوه لكن أنا وجه الوجوه. إذا رأى نفسه أنه قد تواضع بجلسه عند الباب هو متكبر. الأصل حيث تجد حيث أجلسك الله تبارك وتعالى، وترى منة الله عز وجل عليك في كل الشؤون، ما ينبغي أن تغفل عن الله عز وجل في شأن من الشؤون. والأمر الآخر ينبغي أن تستحضر كل آفة من الآفات معناها، حقيقتها، أسبابها، الأدوية التي ينبغي أن تتعاطاها، كيف تتخلص منها، ما علمت الشفاء منها. تماما تماما كالأمراض الجسدية، حينما يحل بالإنسان مرض جسدي ويعرض الدكتور على الطبيب ويشخص المرض ثم يطلب الدواء ثم يتابع المريض ثم يقول لا الآن خلاص أقطع الدواء انتهى الموضوع. الآفات الباطنة خاسية ليه؟ إذا كانت الآفات البدنية تفضي بصاحبها إلى الخصيص، كما نقول الخصيص يعني المقبرة، فإن الآفات الباطنة تفضي بصاحبها إلى الشقاء والعياذ بالله عز وجل. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم معركتنا مع العدو، العدو رقم واحد في أعداء أيضا، لكن غالبا الأعداء رقم 2 و3 و4 هم تبع. رقم واحد هو الزعيم، الزعيم الكبير لكل الأعداء التي تأتي بأرقام تابعة لرقم واحد. قال هو الذي ناصبنا العداء، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. كيف أتخذوا عدوا؟ قال ينبغي أن أحذر منه. طيب مما أحذر منه؟ قال ما أحذر منه إذا عرفت المخططات التي وضعها من أجل أن يقتلني، ويريد أن يقضي علي، يريد أن يدمرني. وهذا ليس كلاما من أجل التهويش أو التشويش أو من أجل تهيج النفوس، مجرد تهيج، هي حقيقة. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا. قال لا تبرد عداوة الشيطان في صدره إلا أن يخرج الإنسان على الكفر بالله من هذه الدنيا. ما تبرد عداوة على الإطلاق، بالعكس هو يحثو على نفسه على رأسه التراب، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن ذلك. حينما يشهد مغفرة الله عز وجل للذنوب، هو ما يريد أن يغفر الله عز وجل للناس، ما يريد أن يقبل الناس على الله تبارك وتعالى. ونون مخططاته ربما ينفذها أعوانه وجنوده من الإنس خاصة. والخطورة هنا أن يدفع إبليس بمنهجه واحدا من بني آدم، مع أنه عدو له أيضا، لكنه هلك واستطاع أن يبتلعه، استطاع أن يحتنسه. لاحتنسن ذريته، لاحتناك هو أن يجعلك في حنكه، منظر مضر. ومن هنا ذكر العلماء، وهذا في مدارج التاركين تجدوه بالجزء الثاني، يبين فيه ما الميادين التي بها ينصب لنا عدونا المعارك. وينبغي أن تتعرف إلى أسلحته في كل ميدان، وينبغي أن تعرف في أي ميادين أنت الآن. إذا حققت رحاب في الميدان السابع هي 7 ميادين، مع ذلك أنك قد وصلت إلى ما لا يصل إليه إلا الصديقون، وهو ميدان المراغمة. اسمه ميدان المراغمة. ميدان المراغمة، أنا مسلم شامخ رأسي بالسماء، ولا أتخلى عن إسلامي أمام كل طوائف الأرض، أمام الهوى، الهوى تحت القدم، أمام الشهوات تحت القدم أيضا. مقام المراغمة أن أعلن أني عبد لله، أنا عبد الله ولست عبدا لأي مخلوق من مخلوقات، مهما عظم مهما كبر عبودية الله عز وجل عبودية حقا، بمعنى الحقيقة التي وجدنا من أجل أن نحققها أنك عبد لله عز وجل، هو عبد قرار، وأنا أجمع إلى عبودية الإقرار عبودية الاختيار. إذن نحن مع ما ينبغي أن نذكره ها هنا من أجل أن نتعرف إلى كيف نتوجه إلى الله تبارك وتعالى بكل ما يقربنا من الله عز وجل. يقول العلماء الحال القلبي الحاضر مع الله تبارك وتعالى مراتب، منها من يتعامل مع هذا الوجود على أنه أسباب أقامها الله عز وجل لا تقدم ولا تؤخر، وهناك حال آخر وإن كان من تمثله لا يشكل الجم الغفير، ما هو؟ قال أن تتعامل مع الأسباب على أن الله وضعها، على أن الله يسرها، على أن نفعها يتأتى بإذن من الله، وعلى أن وقايتك من ضرها إنما يتحقق بتوفيق من الله تبارك وتعالى. الأسباب كلها، حيث تنزل إلى السوق، حيث تدرس من أجل أن تنال شهادة، حيث تتقدم إلى رخص القيادة من أجل أن تجد عملا براتب معين، أن كل الأسباب التي يتعاطاها الناس كلها أسباب يسرها الله عز وجل. حذار أن تعتقد بأن سبب من أسباب هو الذي يرزق، الذي يرزق إنما هو الله تبارك وتعالى. حذار أن تعتقد بأن سبب من أسباب إنما هو يضر أو ينفع، إذا ضر معناته بإذن من الله عز وجل، وإذا نفع بإذن من الله عز وجل. لماذا كل هذا التحقيق أو التحديد؟ قال من أجل ألا تكون عبدا من أسباب، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وفيعت الأقلام وجفت الصحف. والصحابة رضي الله عنهم هذا كان مع أنفاتهم، مع أنفاتهم، الله وفقنا، الله فتح علينا، الله أعطانا، الله رزقنا، الله شفانا، حتى وهم يتعاطون الدواء يعتقدون اعتقادا جازما أن الله تبارك وتعالى إنما هو الذي شفى، لكن حقق الله عز وجل هذا الشفاء بما أقام من أسباب، وهنا أسباب المداواة. وهذا ما دلتنا عليه الشريعة في آدابها الرائعة، إذا لبست الثوب الجديد تقول الحمد لله الذي رزقني هذا وكسانيه من غير حول مني ولا قوة. أنت اشتريت الثوب بمبلغ كنت قد قبضته من راتبك، أو راتبك أخذت منه ثمن الثوب، أنت الراتب أخذته بناء على جهود بذلتها طوال الشهر، ومع ذلك ماذا قل؟ الحمد لله الذي رزقني هذا وكسانيه من غير حول مني ولا قوة، لأنه لا يعتقد أن الوظيفة هي رب مع الله رازق، الوظيفة ولا شيء، وإنما هي سبب أو هي من الأسباب التي أقامها الله تبارك وتعالى. هناك أعلى، ما أقول أعلى، ما أجر على أن أقول أعلى، أعلى، لأن هذا الذي ذكرناه إنما هو جاءت به شريعة الله عز وجل. ولا أبا عليه السلام إلى أن يوجه سلة من الصحابة رضي الله عنهم توجيها خاصا، هذا التوجيه مثله سلوكهم في الاستغناء عن الناس. نحن لا نستغنى عن الناس، لأن الناس من الأسباب التي أقامها الله تبارك وتعالى. نحن ينبغي أن يكون يداً واحدة، صحيح هذا الكلام، يد الله مع الجماعة هذا من جملة الأسباب أيضا. لا تظنن أن الجماعة التي نصرت، الله عز وجل هو الذي نصر، لكن ساق هذه الأيدي من أجل أن تتعاون بعضها مع بعض من أجل أن ينزل الله عز وجل نصره. وقد ذكرت أن في سورة الأنفال آية، بل آيات من أعجيب الآيات حقيقة، كلها ممتلئة محشوة بحقائق الإيمان. وإذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا، ثلاث فقرات. وإذ يوحي ربك إلى الملائكة، معك في ملائكة، نعم، الملائكة أجسام نورانية لا تأكل ولا تشرب، أعطاه الله عز وجل من الطاقات يكفي من أجلتها. أن جبريل يختلف السبع طباق في لحظة، الملائكة تطوي المسافات، لا مسافات عند الملائكة لأنها تتحرك بإذن من الله تبارك وتعالى، أمرها عجيب حقيقة. خلقت من نور، أجسام نورانية هي. إذ يوحي ربك إلى ملائكته أني معكم، أثبت له المعية. إذا الملائكة بحاجة لمعية الله تبارك وتعالى، وهم من حيث هم لا شيء أمام قدرة الله تبارك وتعالى. إذا قال فثبتوا، لما أخبر أنه معهم أعطاهم مدد، أمدهم بالمعية، ثم أمرهم فثبتوا ليكون لهم دور مشارك في النصر الذي يحرزه المؤمنون، فهم مشاركون في النصر. وقد شاركوا المسلمين في غزوة بدر كما أثبت العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. قال فثبتوا الذين آمنوا. إذا الملائكة تملأ الصدور بالأمل والرجاء وتثبيت الأقدام، فثبتوا واذكروا الله كثيرا. ثم قال سألقي، ما قال ألقوا، أمر ملء قلوب الأعداء بالرعب لله وحده. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، وكان ذلك كما أخبر الله تبارك وتعالى. ولذلك هؤلاء الصحابة الذين اختاروا الرسول صلى الله عليه وسلم باختيارات، وقد جاءت الحديث بين أنه نظر وربما قال بايعوني، نظر فوجد كله هم أهل وبايعوه. على ماذا يا رسول الله؟ الصحابة كلهم بايعوا على الإيمان، بايعوا على الإسلام، ولكن هؤلاء يبايعهم على معنى آخر. ما هو؟ على أن لا تسألوا الناس شيئا. قلت هؤلاء مثال للتجرد الخالص. أنت لست مطالبا بهذا، قلنا لست مطالبا بهذا، لكن لو أنه ملأ الله صدرك بهذا حبايا تستغني عنه. إذا ملأ صدرك بالغنى به، إذا أغناك به، قالوا إن الذي عند النبع الفوار ما يحتاج إلى جرة يملأها بالماء، لماذا يملأها بالماء؟ الجرة عنده، انتهى الموضوع. إذا أعطاك الله عز وجل كنوز الأرض، كنوز الأرض، ليس هناك كنوز غير هذه الكنوز. أنت الغني الآن بكنوز الأرض لأنها عطاء الله، فكيف إذا كان الله معك؟ هم يقول أحدهم بعدما بايعوه، كان الصوت يسقط من أحدنا وهو على ظهر فرسه، يسقط الصوت ولا يقول لأحد أعطني إياه ناولني إياه، وإنما ينزل يتناول الصوت ثم يرجع. في حاجتين فقط ربما تتصل بهذا، ذكرها عبد الكريم القشيري في شرحه لأسماء الله الحسنى، كتاب شرح فيه أسماء الله الحسنى، وينصح حقيقة كل مسلم، ولعله إذا كان أقام جلسة عائلية في البيت مع هذه الجلسات التلفازية مع الفيسبوكية، فيسبوكية أو مع الانترنتية أو كل ما شئت، جلسة بالأسبوع يقرأ فيها اسم من أسماء الله عز وجل. ونحن مطالبون بمعرفة أسماء الله على فترة، من أوسع أبواب المعرفة أن تتعرف إلى أسماء الله تبارك وتعالى، من أوسع أبواب المعرفة إذا تعرف إلى عظمة الله، لأن الأسماء ترجع إلى المعاني، وأنت حينما تتعرف إلى معاني أسماء الله عز وجل معنى ذلك أنك وقفت على بوابة ليس لها حدود من بوابات معرفتك بالله تبارك وتعالى. من جملة الكتب الرئيسي في شرح أسماء الله المقصود الأثنى في شرح أسماء الله الحسنى للغزالي رحمه الله، وهناك شرح أسماء الله الحسنى للرازي صاحب التفسير، وهناك شرح أسماء الله الحسنى لابن قيم الجوزية، لكنه مجموع جمعا، هو لم يؤلف كتابا، وإنما جاء أحد الباحثين قرأ كلما وجد شرحا لاسم من أسماء الله تناوله مقيم جمعه فجمع. أنا قرأت في هذا وجدته تجميع حقيقة، ليس على نهج المقصد الأسنى مثلا. ثم هناك شرح أسماء الأسنى للقشيري. على كل ماذا يقول القشيري في اسم الله عند اسم الله المقصر؟ بسم الله المقصر، القاصر الجائر، المقصر العادل. والفرق بينهما أن المقسط والقاسط قد أخذ من قاسطة، لكن واحد من أقسط واحد من قسط، قسط فهو قاسط جائر. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فأصلحوا بين أخويكم، لما قال الله عز وجل إن يتعلق بالخلافات التي تقع بين المسلمين فأصلحوا بين أخويكم. ينبغي هنا أن نحكم في الطائفتين المتقابلتين بالعدل. ثم قال إن الله يحب المقسطين، ثم قضية الميزان الذي وضعه الله ميزان الشريعة، إنما أنزله وضعه بالقسط. الهمزة في أقسط قالوا همزة سلب، لأنه قسط بمعنى جارة، فلما ندخل على الهمزة صارت أقسط، يعني أزلنا الجوع. يشرح اسم الله المقسط فإذا به ينتهي إلى المقسط، هو الذي يجمع الأجزاء ويؤلف بينها. توليف الله تبارك وتعالى للأشياء حسب ما أقام الله عز وجل من هذه الظواهر يدخل فيها قضية القلب. قلبك أنت، قلبك إذا جمعه الله تبارك وتعالى، إذا جمع قلبك عليه، مع ذلك أنه ما تشهد خالقا سوى الله، ولا رازقا سوى الله، ولا شافيا سوى الله، ولا معطيا سوى الله، ولا معزا ولا مذلا سوى الله تبارك وتعالى، لأن قلبك مجموع على الله تبارك وتعالى. من معاني أسماء الله المقسط. ثم قال إذا جمع قلبك على الله بهذه المثابة فأنت الغني بالله. وقد فرق العلماء بين الغنى بالله والغنى بفضل الله. أنا إذا أعطاني وكله فضله أنا غني بفضله، لكن أنا غني به يعلى بكثير. لمن ذاق حلاوة أن تعبد الله كأنك تراه، أو حلاوة حقائق الإيمان حينما تنسك في الخلايا، حتى في خلايا الذات. إذا كنا بهذه المثابة قال وقتها ولو تعاملنا بالأسباب، ولو تعاطينا الأسباب، نشهد أن الله هو الذي يسببها. ما أقول إذا كنت غنيا بالله عن الله بالأسباب التي يقيمها. وأعطى مثالا هو ختم به الشرح، ومثال لعله يحتاج لجهاز بلعي في شيء من المراني حقيقة، وإن لم يبتلع ما في مشكلة عندنا أبدا، ما في مشكلة عند أطلاق. قلت أنه في البداية نحن دعينا إلى أن نتعاطى الأسباب، دعينا لهذا، وهذا ثابت في الشريعة، وهذا ليس نقص أبدا، ليس نقص. بالعكس، من ترك الأسباب فقد عطل حكمة الله. من ترك الأسباب ومن أخذ بالأسباب وأثبت معها التأثير مع الله فقد أشرك بالله، ومن أخذ بالأسباب ونفع عنها التأثير إلا بالله فقد وحد الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل في حكمته أقام هذه الدنيا على الأسباب. لكن هذا لا ينفي أن نقول هناك من بايع النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يسأل الناس شيئا. وأيضا نؤكد، وإن التكرار لعله ممل في كثير من الأحيان، نجد أنفسنا أمام لا نستغني عن الناس، لا يصح أن نقول اللهم أغنني عن الناس، لكن أغني بفضلك عنهم. أنا محتاج للناس والناس يحتاجون إلي، هذا الدين دين اجتماعي حقيقة. لكن لا يعني هذا أنه ما في نجوم ساطعة ونجوم متفرجة هنا. يقول أحد الصالحين كان جالسا فجاءت في النور اقترب منه، كان هذا الصالح يأكل شيئا فرمى بعضه، رمى بعض الشيء لذلك في النور فأبى أن يأخذه، رمى له أبى أن يأخذه، خير ما في مشكلة. ثم بعد ذلك جمع هذه البقايا وضعها في مكانه ومضى. التفت فجأة فإذا بالسنور يأتي إلى ما ألقي إليه، ألقي لي فلم يأخذه، يأتي ليأخذه. كأنه رجل عاقل أراد الآن يتعرف، طيب هو ترك ما أعطيته ثم ما ألقي حيث أعرض عنه الآن يلتقطه، ما فهمها. يقول فأخذته سنة من النوم وإذا بالسنور يأتيه في أجمل صورة، فيقول له هذا الصالح، يقول له: عجبا منك، لما أعطيتك لتأكل بعلم أبيت، ولما تركتك توجهت لتأخذها بذل. هكذا فهم، أنا بعزمة كالتأخذ، بعدين لما أرميت هذه ذهبت لتأخذها. قال: لأنه أخذ علينا العهد ألا نأكل بالأسباب، أخذ علينا العهد ألا نأخذ بالأسباب. بالنسبة لي إذا أردت أن أفهم، أفهم أنه ولو جاءني العطاء على يد إنسان، إذا كنت حاضرا مع الله ما في مشكلة، إذا كنت غافلا عن الله وظننت أن هذا العطاء من يد عبد الصمد هنا المشكلة. تقريبا حينما يكون لك مزراب، مزراب السطح معروف، مزراب السطح، وحينما يغفل الماء من السماء غيثا يصب على السطح ثم يتجمع الماء وينزل من ميزاب، تجعل انت تحت الميزاب كأسا لتشرب، انت من اين شربت الان؟ من الميزاب. اخر قال: انا ما اريد ان اشرب من الميزاب، انا اريد ان اجلس على السطح لاشرب من ماء السماء مباشره. انا ما في الاسباب، الميزاب ضروري، انت ميزاب وانا ميزاب وفلان ميزاب وفلان ميزاب، لكن من يجعل في هذا الميزاب؟ من يمد هذا الميزاب بالماء؟ الله عز وجل. ولا سطح، حتى السطح ما في ماء، السطح مثل خزان الماء عندك تماما، والصنبور اما ان تاخذ من الخزان مباشره او من الصنبور. بمعنى لو كان قلبي مع الله تبارك وتعالى لاخذ من الله، ويده تمتد الى ما خلق الله، لان الله هو الذي جعل في يد من امتدت اليك، او اليد التي امتدت اليك ما جعل ليعطيك الله تبارك وتعالى. فالعطاء من الله، والملحظ هنا الان لعله قريب منه ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: إن الصدقة لتقع في كف الرحمن قبل أن تقع في كف الفقير. وهذا المعنى ملأ كثيرا من الصالحين، ملأهم مهابة، وكان بعضهم يستحي حيث يضع الدرهم في يد الفقير، حيث يستحضر إلا الدرهم يقع في كف الرحمن قبل أن يقع في كف الفقير، وهو يعلم ما جاء عن صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، فيهاب فيقول الفقير خذها، فيجعل يد الفقير من فوق، يد الفقير من فوق يجعلها. هذا طبعا نحن لسنا مكلفين به، حتى ما يقال إنه هذا لهم إلوان ضبط الحركة، نقول ضبط القلب هنا. نحن بحاجة ماسة أن نتعرف إلى أن نتعامل مع من؟ نتعامل مع الله. المعاملة مع الله، العوام يقولون هذا، المعاملة مع الله، حيث تتعامل مع الله معنى ذلك أنك لابد من أن يثمر هذا التعامل سلوكا ربانيا. أختم بالحديث الذي فيه: ثلاثة أرسل الله عز وجل إليهم ملكا، أقرع وأبرص وأعمى، ثلاثة. الفرق هائل بين حالتهم الأولى وحالتهم الثانية. سبب الفرق أنهم في الأولى ما دروا إلا أن هذا الذي جاءهم وعرض عليهم أن يبدل العمى بالبصر والبرص بالجلد اللطيف جدا والقرع بالشعر الذي ليس له شعر، الذي ليس له بصر، الذي ليس له جلد نظيف، فإذا بهم على أحسن ما يكون. ثم زادهم فأعطاهم وأعطاهم ما الذي يريدونه، واحد بده بقر، واحد بده غنم، واحد بده إبل، كل ما شئت. لما رجع ذلك الذي قد كان أرسل إليهم بإذن من الله ليعطي هؤلاء، قال: جاءهم في صورة سائل. هذا اختبار، هم ما عرفوا أنه نفسه، والله لو عرفوا أنه نفسه لأعطوه كل ما يسأل. وهنا الجهل، لاحظ الجهل، أنا حينما لا أعرف مع من أتعامل، مع من أتعامل، إذا جاءني وعم يكلمني قلت له يا أخي أنت حل عني كذا، قال لي ما تعرف مين أنا؟ قلت له مين أنت؟ قال لي أنا ملك الموت. نعم أنا حينما أعرف أنه ملك الموت قلت الحل ركبي، أما بالأول كنت أشمخر عليه. قال له مطردون في بعض القصص سري من الأثرياء عنده حفلة، فجاء القارع قرع الباب، قال الحراس اطرفوه، صرفوه، رد قرع الباب، قال هذا وقح وقح فعلا، طردوه، قالوا اطردوه، وإذ به يرونه عند السري واقع عنده، قالوا من أدخلك أنت؟ أنا تطير أن صرفوه، قالوا أنا لا تغلق الأبواب دوني، لما عرف أنه ملك الموت وأنه حال الأجال انتهى أمره. قصدي من كل هذا الكلام، إذا عرفت أنك تتعامل مع الله أخذا وعطاء، مع ذلك أن السلوك سيكون من أنظف ألوان السلوك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يوم لا نعبد ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.